بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين قال باب الصبر. قال باب الصبر. والصبر في اللغة الحبس، ويقصد به شرعا حبس النفس على ما تكره، وذلك لأن الإنسان إذا صبر جاهد ووجد جهدا وبذل مجهودا في ذلك، ولذلك فنفسه تكره هذه المصادرة وهذا الجهد وهذه المجاهدة، ولذلك فإن الصبر حبس للنفس على ما تكره. إنسان مثلا إذا أراد أن يفعل المعصية والعياذ بالله فيمتنع، فنفسه تحدثه بفعلها فيمتنع، وهذا نوع من الصبر. إنسان إذا أراد أن يقوم ليفعل الطاعة فنفسه تأخذه للراحة والدعاء والكسل، وتريد أن تكون على هذا الحال فيجاهدها ويأخذ بخلاف ما هي تحب، فهذا نوع من المجاهدة، وهو في عمله هذا يصابر ويصبر، وفي ذلك حبس لهذه النفس على ما تكره. هي لا تريد أن تقوم لفعل الطاعة، إنما تريد أن تنام وترتاح وتتدفى ونحو ذلك. الإنسان إذا أصيب بألم وأصابته الآلام والأقدار المؤلمة من فقر أو جوع أو مرض أو نحو ذلك، فترى نفسه تريد أن تجزع وتريد أن يعني تظهر هذا الاعتراض وهذا الجزع وهذا التضجر، فيحبس الإنسان هذه النفس عن فعل هذا، فهذا حبس للنفس على ما تكرهه هي. نفس لا تريد المرض، لا تريد الفقر، لا تريد الـ الـ الـ الألم عموما ولا ابتلاء ولا نحو ذلك، ولذلك تحدثه بأسباب عدم تعريضها لذلك. فعلى سبيل المثال إذا أراد الجهاد في سبيل الله تقول له لماذا؟ لماذا تهلكنا؟ لا بل لابد من مراعاة كذا وكذا، وتثبته نفسه عن ذلك فيجاهدها هو ويصبر على هذا الذي تريده النفس ويحبسها على ما تكره. فهي تريد أن تكون في راحة، تريد أن ألا تكون متألمة، تريد أن لا تفعل الطاعة، تريد أن تفعل المعاصي لأن الشيطان يزينها لها، فكل ذلك يجاهد نفسه فيه ويحبسها على ما تكرهها. وهذا هو الصبر بأنواعه، هذا هو الصبر بأنواعه. ولذلك الصبر ثلاثة أنواع. النوع الأول صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله. والنوع الثاني صبر عن معصية الله. والنوع الثالث صبر على أخبار الله المؤلمة. إذن هذه الأنواع الثلاثة هي أنواع الصبر. وما من إنسان إلا ويعيش هذه الأنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن النفس كما ذكرنا تحب الراحة والدعاء. على سبيل المثال إذا أراد الإنسان أن يقوم ليصلي الليل لا سيما مثلا في الشتاء والبرد ونحو ذلك، تقول له النفس تدفى ارتاح، ولو كانت فيها خير يعني ربما تراها ربما ترجئ له الأمر، تقول له يعني بعد قليل بعد ساعة نقوم ونحو ذلك، فهو إذا قام وجاهد هذه النفس حبسها على ما تكره، هي ما كانت تريد أن تقوم مثلا فحبسها هو على هذا الذي تكره. مثلا أراد أن يصوم تقول له تأويلات تريد أن تمتنع بها عن الصيام فيأخذها هو ويجاهدها ويصبر على مطالبة هذه النفس أن تأكل وتشرب في النهار ويصوم، فيجاهد هذه النفس ويحبسها على ما تكره الصيام. كذلك النوع الثاني الصبر عن معصية الله، وهو أن يصبر عن فعل المعصية، فإن المعاصي لها شهوات ولها مداخل يزينها الشيطان، والنفس تحب كل ما كان لها فيه راح، لها فيه راح، ولذلك تحب ربما أن تفعل المعاصي لأنها فيها راح. تريد مثلا شهوة الفرج، نفس تريد أن تلبي للفرج طلبه، تريد شهوة العين بالحرام تلبي لها طلبها، شهوة السمع، شهوة الكلام، كذا ونحو ذلك. فيصبر هو على هذا كله بأن يحبس هذه النفس على ما تكره، ويرغم هذه النفس على ألا تأخذه إلى فعل المعصية فيحبسها على ما تكره. هي تريد أن تزني، تريد أن تسمع الغناء، تريد أن ترتكب المحرمات، يحبسها هو. فهذا صبر، إنسان نفسه تريد أن تفعل الشيء هو يصبر، يصبر على ذلك مع أن نفسه تريد ذلك وتستشرف لفعل ذلك، لكن هو يحبسها ويمنعها. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الإنسان إذا أصيب بشيء من أقدار الله المؤلمة، مرض، جوع، خوف، أي شيء من الأقدار المؤلمة، ترى هذه النفس تريد أن تخرج من هذا الألم ولو بالمعصية، فيصبر هو بحبس هذه النفس على ما هي فيه من مؤلم وشاق عليها، لكن هذا الذي فيه الأجر من الله يصبر على ذلك. ولعل يعني الأدلة في القرآن وفي السنة كما سيأتي تدلك على أنواع الصبر هذه كلها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. هذه الآية فيها وجوه الصبر لكن على تفصيل، وجوه الصبر لكن على تفصيل. فالصبر واجب بأنواعه كلها، فيجب على الإنسان أن يصبر على طاعة الله، يجب عليه أن يصبر عن معصية الله، يجب عليه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه الآية فيها دليل على إيجاب الصبر. وصابروا، والمصابرة هي الصبر على فعل الطاعات، إن الإنسان يصبر ويصابر، فيصبر عن فعل المعصية ويصابر في فعل الطاعة، لأن النفس تريد أن تفعل المعاصي يصابرها لأجل ألا تفعل هذه المعاصي ويأخذها على إلى فعل الطاعات. وقال تعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. ولنبلونكم، الابتلاء هو الامتحان والاختبار، فالله عز وجل يخبر عباده المؤمنين أننا سنبتليكم ونمتحنكم بشيء من هذه الأشياء، وهذا من رحمة الله تعالى أن قال بشيء، وإلا لو قال ولنبلونكم بالخوف والجوع والنقص في المال ونحو ذلك لكان هذا أشد على النفس، إنما قال بشيء من الخوف. وهذا حال المؤمن، المؤمن في الدنيا وإن خوف لكن تخويف الناس لا يضر المؤمن كثيرا، لأن هذا التخويف ربما يضره في نفسه قليلا، لا في بدنه كثيرا، لكن في نفسه يضره بإذن الله قليلا، لأن نفسه مطمئنة بالله عز وجل وأنه هو الذي ينبغي أن يخشى. قال: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. المؤمن في حياته الدنيا هذه سنة كونية فيه، أنه لابد أن يتعرض لهذا، يتعرض لشيء من الخوف، يتعرض لشيء من الجوع، شيء من نقص المال، شيء من نقص الأنفس، موت الأحبة مثلا، قلة المأكل أو المشرب بالابتلاء بالفقر مثلا والمرض ونحو ذلك، وبشر الصابر. إذن هذه الآية تتكلم عن أي نوع من أنواع الصبر، عن أي نوع من أنواع الثلاثة، عن أقدار الله المؤلمة. أينها؟ قال وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية فيها بيان جزاء الصابرين وأنهم لهم أعظم الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا قال الكريم سأوفيك من غير حساب فهذا دليل على عظيم العطاء، عظيم العطاء، فإن عطاءه المحسوب كثير، كما جاء في الأدلة في القرآن والسنة أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، بل إلى 1000، بل إلى 1000000، كما جاء في حديث صحيح. فالله يضاعف الحسنات إلى هذا النحو، وكل هذا من باب المعدود. فكيف إذا قال لك الكريم سأجزيك جزاء غير معدود، غير محسوب، فهذا يدل على عظيم الجزاء، أي للصابرين. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الذين ابتلوا. والآية جاءت في معرض الكلام عن المؤمنين وابتلائهم، إنهم إذا ابتلوا وأوذوا فصبروا وعكوا إن ذلك لمن عزم الأمور. لذلك الإنسان الذي يتحلى بالصبر من أقوى الناس عزيمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، فإن من أعظم ما يعطى الإنسان الصبر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى مدح الصبر ومدح أهله. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين إذا أصابتكم البلايا والمحن والشدائد فعليكم بماذا؟ بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة هما سلوى المؤمن عند البلايا والشدائد. ولذلك هذا طريق المتقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا كان يفعل؟ يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. وكان ابن عباس رضي الله عنه في سفر فأخبر بموت حبيب أو عزيز له أو أخ له، فنزل عن دابته وجعل يصلي، فسألوه فقال ألم تسمعوا قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فإني أستعين بذلك على ما أنا فيه. ولذلك إذا أصابتك المصيبة فأعظم ما تتسلح به عند ذلك الصبر والصلاة، حبس نفسك عن الجزع والتضجر والاعتراض ظاهرا أو باطنا والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. ولنبلونكم أي لا نختبركم ونمتحنكم بأمور هي مما تكرهه النفس، فرض القتال، الأمراض، الفقر، الجوع، الزلزلة، الخوف من الأعداء نحو ذلك، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى نعلم من الذي سيقوم ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويترك راحة الدنيا وطلبها، والصابرين الذين يصبرون على هذه الأقدار المؤلمة. أي قال والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يقضوا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا أول حديث في باب الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور يقصد به الطهارة في الحقيقة بنوعيها: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية الوضوء، التطهر بما أمر الشرع، والطهارة المعنوية تطهير الباطن من الشرك والعياذ بالله وأمراض القلوب وغير ذلك. فهذا شطر الإيمان. الإنسان إذا تطهر من الشرك تطهر وصار قلبه طاهرا ونظيفا، وإذا تطهر بدنه كذلك يكون قد تطهر ظاهرا. وهذا شطر الإيمان، أي نصف الإيمان أن يفعل الإنسان هذه المسألة، وهو الطهارة الظاهرة والطهارة الحسية والطهارة الباطنة، ثم يقوم بسائر أحكام الشرع بعد ذلك، فيكتمل له بإذن الله تعالى الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وذلك لأن أفضل صيغ الثناء على الله تعالى هي هذه الكلمة: الحمد لله. ولذلك بدأ بها أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وهي الفاتحة، فإنها تبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي إذا أكثر المسلم من قولها فهي تملأ ميزانه بالحسنات يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ، شك من الراوي، ما بين السماوات والأرض. وسبحان الله والحمد لله أتى هنا مرة أخرى بالحمد، فلماذا هنا أتى بالحمد مرة أخرى؟ لأن هذا محل جديد في إثبات معاني لله سبحانه وتعالى عظيمة. سبحان الله والحمد لله هذا ذكر آخر جمع بين التنزيه والثناء. سبحان الله تنزيه لله تعالى عن كل عيب ونقص، والحمد لله ثناء بالجميل الاختياري من الإنسان. ولذلك هذه الكلمة جمعت بين التنزيه والثناء على الله تعالى. قال: والصلاة نور. الصلاة نور، أي نعم، الصلاة تجعل الإنسان نورا في قلبه وفي وجهه، بل وفي قبره. إنسان المصلي تجد نور في قلبه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجد نور في وجهه، نور طاعة العباد أو فعل العباد. وكذلك تجد بهذه الصلاة نور في القبر، فإنها تدافع عن العبد في قبره. نعم. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. والصدقة برهان، أي الصدقة دليل يدل على حسن إيمان العبد، فإن العبد إذا أخرج من ماله ما أخرج يريد بذلك وجه الله تعالى، إنما يخرج بذلك ابتغاء ما عند الله في الآخرة فيبذل ما معه في الدنيا، فهذا برهان على أنه لا يريد الدنيا إنما يريد الآخرة. والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصبر ضياء، أي الصبر للإنسان ضياء يضيء له، يضيء له، ولا سيما عند اشتداد المحنة ويعني كثرة الظلمات والظلم من حوله. فمن أعظم ما يضيء للعبد طريقه هو الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بعده يذكر لنا أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. في المحن والشدائد الصبر يكون ضياء للإنسان، نور. أما إذا لم يصبر الإنسان في المحن والشدائد يعني يكون الأمر من حوله مظلما، وستظلم الدنيا من حوله، وسيكون في والعياذ بالله جزع وتعب ومشقة. أما الصبر فإنه يعطي الإنسان نور، وذلك أنه يقول إن الله بي لعليم خبير، الله يعلم ما أنا فيه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده المؤمنين، وأن ما أنا فيه الله سبحانه وتعالى أرحم بي من أمي، فإنه سبحانه وتعالى عليم بي، وأنا فوضت أمري إليه وأصبر على ما أنا فيه. على سبيل المثال، فطار قلبه مطمئن. انظر إلى يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر، سبحان الله، ظلمة البئر وظلم إخوته وتعرضه للموت، ومع ذلك ما عرف عن يوسف عليه السلام أي ضجر ولا جزع ساعة ألقوه في البئر، سبحان الله العظيم. والآيات سبحان الله تكثر في سورة يوسف بذكر هاتين الصفتين، عليم حكيم، عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم، لما قال له أبوه في أول ما ذكر له أمر الرب، إن ربك حكيم عليم. فرسخت هذه في نفس يوسف، يلقى في البئر يتذكر قول أبيه إن ربك حكيم عليم، فالله بحكمته وبعلمه أوجبك هنا في البئر، خلاص أنا مستسلم لأمر الله ولقضائه وأصبر على ما أنا فيه. ولذلك وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سبحان الله، يوحى إليه هو صغير في البئر بصبره العظيم عليه الصلاة والسلام. قال والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، نسأل الله العافية. القرآن حجة لك إن أنت أقمته وعملت بما جاء به ودعوت إليه وعملت وأمرت الناس بذلك، وحجة عليك إذا كان الأمر على العكس، فإنه يكون حجة عليك فإنك لا تعمل به ولا تقيمه ولا تدعو الناس إليه، فيكون حجة عليك يوم القيامة، نسأل الله العافية. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، الناس جميعا في أول النهار يغدون، يعني الغالب في الناس يغدون في أول النهار، يخرجون للكسب في أول النهار، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس يخرج للكسب، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالمعتق نفسه هو المؤمن، والموبق نفسه هو الكافر والعاصي. فالناس جميعا يخرجون في أول يومهم لطلب الكسب، طلب الكسب. فكأن الحديث يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا معنى، وهو سخر نفسك هذه لله تعالى، بعها لله تعالى فهذا عتقها، أما إن بعتها للشيطان فهذا فيه هلاكها. قال فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، موبقها يعني مهلكها. فالمؤمن يبيع نفسه لله تعالى من أول يومه، يريد وجه الله في عمله وأحواله وحاله وترحاله، يفعل كل شيء على ما أمر الله. أما الفاجر الكافر العاصي من أول يومه، من ساعة ما يقوم تراه كل عمله والعياذ بالله يبيع هذه النفس للشيطان والعياذ بالله، فهذا مهلكها أعوذ بالله. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وهذا يشهد لفضل الصبر، فالباء يتحدث عن الصبر، وأن الصبر من هذا الحديث ينير للمؤمن طريقا، لا سيما عند اشتداد المحن والكربات. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سألوه المال فأعطاه، ثم سألوه أي مرة أخرى فأعطاه، يعني بعض الفقراء من الأنصار، حتى نفذ أي هذا المال، قال حتى نفذ ما عنده، قال أي انتهى هذا المال الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يستعفف يعفه الله. ثم وجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النصائح النبوية العظيمة التي فيها إعانة لهم على أمرهم بما هو أفضل من المال. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي ومن يطلب العفة عن السؤال سيعفه الله، يعني من سيسعى في الامتناع عن سؤال الناس ويتقوى بذلك بالعفة عن ذلك سيجعل الله له من الأسباب التي تيسر له هذا الأمر، وسيعفه الله، يغنيه أو يبارك له في قليله الذي عنده أو نحوه. قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. قال: ومن يستغني يغنيه الله. من يستغني يعني من يستغني يطلب الغنى عما عند الناس وفي أيدي الناس، فإن الإنسان إذا استغنى عن الناس وعما في أيدي الناس أحبه الناس وأحبه الله، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على شيء إن أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الله، اذهب فيما في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستغني يغنيه الله، يعني يستغني عما عند الناس ولا يطلب منهم ما بأيديهم، سيغنيه الله عز وجل. ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر أي من يصابر ويأخذ نفسه ويجاهدها لأجل أن تصبر سيصبره الله، يعني قد يكون الإنسان صبره ضعيف فلا ييأس، عليه أن يتعود ويتعلم الصبر، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. الإنسان يحاول أن يعلم نفسه الصبر ويعود نفسه على الصبر حتى ولو لم تكن نفسه تعتاد ذلك من قبل، يعودها هو ويأخذها إلى ذلك. ومن يتصبر يصبره الله، هيكتسب بإذن الله تعالى خلق الصبر إن شاء الله بعد ذلك. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أمورا. قال: من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغني الله، من يتصبر يصبره الله. ثلاثة أمور. ثم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما قال المال، ما قال مثلا شيء من متاع الدنيا أو نحو ذلك، قال الصبر. أعظم ما يعطى الإنسان من الخير الصبر، فإن الصبر يتفرع عن وجوده في الإنسان خير كثير. فالإنسان الصابر تضمن حاله الحكمة، وتضمن حاله الرضا، وتضمن حاله الشكر ربما، وغير ذلك مما يتضمنه حال الإنسان الصابر. ولذلك ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أنه يصبر، وهذا خلق عظيم. إذن فهذا الحديث فيه بيان فضل الصبر، وأن الصبر من الممكن أن يكتسب، وأن يتعلم الإنسان ويعود نفسه ويعود ويأخذ نفسه على تعود الصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وأن أعظم العطاء أن تعطى الصبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم خلق الصبر. قال: وعن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: عجبا لأمر المؤمن. هذا العجب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عجب إنكار، إنما عجب استحسان، عجب استحسان، عجبا لأمر المؤمن. هذا شيء جميل يبعث على العجب في إعجاب باستحسان فعله. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، لأن الكافر ليس أمره كله له خير. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له في الحالين. وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش الحياة بين السراء والضراء، لا تسير الدنيا على وتير واحد، وإن كان ربما بعض الناس يغلب جانب عنده على جانب. الكفار في العموم جانب السراء عندهم أكثر من جانب الضراء، نقصد السراء المادية الحسية الدنيوية، هو يتمتع بالمال وغير ذلك من متاع الدنيا، فكل إنسان يتعرض لهذا وذلك. فالكافر إذا أصابته السراء انبعث في المعاصي والعياذ بالله، وإذا أصابته الضراء جزع وتضجر وازداد كفرا والعياذ بالله في الغالب. أما المؤمن فإنه إذا أصابته السراء أدى الشكر لله سبحانه وتعالى، إنه إذا أصابته السراء شكر الله تعالى أن أعطاه نعمة العلم، يشكر لله تعالى، أعطاه نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة العافية والصحة وكذا، يشكر ويؤدي شكر ذلك دائما. فالمال يبذله في طاعة الله فضلا عن تمتعه به، الولد يبذله كذلك للخير وغير ذلك. فهذا هو المؤمن، إذا أصابته السراء يشكر ربه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه كذلك يعلم أن هذا واجب عليه، ثم هذا من أسباب زيادة الخير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن يعلم أن الشكر سبب للزيادة في ما هو عليه من السراء. وإذا أصابته الضراء صبر، لا كالكافر ينزعج ويتضجر والعياذ بالله ويعترض على أقدار الله ويظهر السخط ونحو ذلك على أقدار الله، لا، المؤمن إذا أصابته الضراء قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: الحمد لله على كل حال، ويصبر وتسكن نفسه في شدة ما هو يعاني من الكرب صبرا على هذا، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم أنه بصبره هذا سينال الأجر العظيم، كقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكما كان عمر يقول: نعمة العدلين هما، يعني انظر بصبره هذا الرحمة من الله والصلاة من الله عز وجل له. ولذلك المؤمن إذا أصابته الضراء صبر، فتخرج أو يخرج من بعد هذا الصبر عظيمة خيرات الله، رضا واستسلام، وربما كذلك زيادة في فعل العبادة والطاعة. وذلك لأن المؤمن إذا أصيب بالضراء فمن حاله أنه ماذا سيفعل؟ سيلجأ وسيدعو ويكثر من ذلك، وربما خرجت منه عبوديات لم تكن عنده من قبل. أكثر البلايا التي يبتلى بها أهل الإيمان تكون لاستخراج عبوديات، إما هم كسلوا فيها أو فتروا، أو لو تكن موجودة مثلا عند بعضهم، فهذا البلاء يستخرج هذه العبوديات. يعني مثلا على سبيل المثال، المؤمن مثلا إذا مرض ترى دعاء وسؤال وكثرة انكسار لله تعالى، أين هذا قبل المرض؟ ربما الإنسان هو في العافية ربما يغفل عن كثرة الدعاء. إذا أصب ببلاء كرب شديد تراه يسجد ويصلي الليل ويدعو ويبكي، أين هذه العبوديات قبل البلاء وقبل المحنة؟ إذن فالصبر على المحنة والبلاء ولد معه بعد ذلك كذلك طاعات كثيرة جدا، طاعات كثيرة جدا في البلاء. ولذلك المؤمن أمره عظيم وخير في كل الحالين أو في كلا الحالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، ونكتفي بهذا القدر، نقف على ذلك إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول لهذا، أستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.